مثلا تجد فيهم شخص او داعم الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغه، هل هذا من كلامكم يعني مثلا نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي في من خلال لا انا اتعاون معهم ولكن ما موقفهم معي وما امثالي يتعاونون معه والجواب لا نعم نتعاون معهم. ولذلك انا ما كنت في سوريا انا كنت مع الاخوان المشركين كاني واحدا منهم، يعني كنت ادعوهم الى الكتاب والسنه ووجد منهم من تجاوب معي كثيرا، فمثلا عصام العطار اللي هو في عمان المعروف، زهير الشاويش كذلك الى اخره، لكن تتغلب عليهم التجميع الاول لا يدعون الى الكتاب والسنه لانهم يعتقدون ان الدعوه الى الكتاب والسنه تفرق، وهذا اقول بكل صراحه نعم تفرق، لكن تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين المبطل وبين المحق، هذا لابد منه، والرسول ما ارسل الا لهذا. ولذلك يعجبني حديث صحيح البخاري ان ملكا او ملكين نزلا على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث احدهما عن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام فجاء في وصفه انه مفرق، الرسول مفرق اي مفرق بين الحق والباطل، فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علمي يحاربون العلم ويقولون كجماعة التبليغ تماما، إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الحرب والسرقة والنميمة وإلى آخره فهم راضون عنك، أما إذا دندنت حول التوحيد دندنت حول السنة دندنت حول التعبير عن البدعة، يقولون أيضا تعبير سوري نهج يد لا تعرف، يعني نهج شيء حساس يقولون لا تعرف معه، إذا كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كله في مجاله فهم يأبون علينا أن يتعاونوا معنا، هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن نتنبه لها. هناك موضوع أنا أطرح السؤال لكن الآن بعد ما تكلمت أخ جاتني فكرة، سيظن الشباب الجزائري يأتونك ويأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليس كتجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة، مثلا عندنا الأخ العيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية، لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف، ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر، ثم تقول اسمح لي، ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها كيف يرونها، يعني توجههم توجيه عام حينئذ سوف لا يطرح هذا الموضوع من جديد، أما هكذا يعني عمومات كل واحد يسأل كل سيفهم من كلامك حسب مراده هو وحسب ما يتوجه إليه هو، فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذك إن شاء الله ويتابع كتب وهو يعرف الجبهة بحكم كونه يعني معها وأنشئت وهو موجود ويعرف أهدافها ويعرف هذا